أجرة الشهر 1000 ريال وربع الرحلة، حينئذ يصح عندهم أن يقاس على المضاربة، ولكن على الوجه الصحيح أن المضاربة خارج عن الأصل يعتبر إجارة بالمجهول، لأننا لا ندري كم من الوجه ولا ندري هل يضح كثيرا أو قليلا، وبناء على ذلك لا يجوز في الإجارة بالمجهول. فهنا الذي ذكرته في السؤال، إذا كان الحمال الذين دفع المال إليهم على أساس أن يضاربوا بأنفسهم فلا إشكال أن له ربع درهم نصف درهم على من تلقى عليه، لكن أن يقال لآل يشتغل في مال اليتيم لك أجرة 800 ريال في الشهر وأعطيك ربع الخارج نصف الخارج كما موجود الآن في بعض الأعمال، يقول له نصف الناس أو ربع الناس لا يجوز، لأن إدخال المجهول على المعلوم يصير معلوم مجهولا. فهو وإن استأجره بألف ريال شهريا وهي معلومة، لكن ربع الناتج مجهول، وحينئذ يغرر بالعامل كيف يحتمل يظن العامل أن المحل سيدخل كثيرا فيدخل على أساس أنه سيأخذ ربعا كثيرا، وإذا الربع يسير والمحل لا يدخل كثيرا فحينئذ يكون من الغرض. ولذلك الأشبه بالقواعد الشرعية والأصول الشرعية عدم صحة أن يقول لهم اشتغلوا ولكم ألف وربع الناتج أو نصف الناتج، أو مثلا خذ هذه السيارة وعملتها اليوم ونصف ما تنتجه بيني وبينك، لا يصح، لأن هذا قدر به يتعب يومه كله وقد لا يجد إلا واحد واحد. الشريعة نفسها إذا تريد يعمل ياخذ أرق لكل شيء جيد واحد، تقول له خذ السيارة مثلا وأعطني 100 ريال يجوز لأنها أجرة لك، ثم هو يملأ بنزينها يعمل بها خلال اليوم ساعات منه حسب لو 12 ساعة 10 ساعات تصبح إيجار من الزمان ولا إشكال فيها ولا إيجار، لكن خذها ويكون البنزين عليه مثلا أو عليه ولكن له ربع الناتج نصف الناتج ثلث الناتج، هذا يعتبر من المجهول ولا يصح لأنه إيجار من المجهول، وإدارة المجهول لا تجوز إجماعا، وآخر دعوانا.